محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعنه أي أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. متفق عليه. هذا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في مقدار ما يتوضأ به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. وقد تقدم لنا في الأحاديث السابقة كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وشيء من سنن الوضوء ومستحباته. والوضوء لا شك أنه مفتاح الصلاة، وأنه هو أول شرط يبدأ به من أراد الصلاة. وورد في فضل الوضوء أحاديث كثيرة، سيأتي حديث واحد منها. وحديث أنس هذا في مقدار الماء الذي يتوضأ به النبي صلى الله عليه وسلم والماء الذي يغتسل به، فذكر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. فيه الحث على التقليل في الماء حين الوضوء وحين الاغتسال، لأن التبذير والإسراف منهي عنه في الشريعة في جميع صوره، سواء في المأكل أو في المشرب، حتى في الكلام والحديث وغيره منهي عن الإسراف والتبذير والتكثير. وتقدم لنا في حديث سابق أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بثلثي مد، ولم يثبت أنه توضأ بأقل من ذلك. أقل ما نقل أنه توضأ بثلثي مد، أقل من هذا لم ينقل. لكن كما قلنا، لو توضأ إنسان وضوءا كاملا يعني مجزئا بأقل من ثلثي مد، يعني وهو لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أن توضأ بأقل من هذا، لكن لو فرض أن إنسانا توضأ بأقل من هذا، هل يجزئه أم لا يجزئه؟ يجزئه. نعم يجزئه، لأن المهم هو الإسباق، المهم هو أن يأتي بالوضوء على كيفيته التي طلبها الله سبحانه وتعالى وقد أداه فيها. فلو توضأ مثلا بنصف مد وهو لم ينقل، لو توضأ بنصف مد وأدى يعني أمر الماء على الأعضاء إضرارا كاملا فإنه يجزئه. والله أحيانا، لكن أحيانا بعض الأسئلة تفتح مجالات طيبة أحيانا، وأحيانا إذا كانت في نفس الموضوع طيبة، إذا كانت شيء خارج من يستحسن أن يستحب أن تكون، لكن إذا كانت في نفس الموضوع طيبة. وعن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. أخرجه مسلم والترمذي وزاد: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذا حديث عمر رضي الله عنه ختم المؤلف به الوضوء في بيان الذكر المشروع الوارد في الوضوء. إذا توضأ الإنسان وفرغ من وضوئه فينبغي له أن يقول هذا الذكر الوارد الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء. الإسباغ بمعنى ماذا؟ الإتمام. نعم، الإسباغ بمعنى الإتمام، أن يغسل العضو كما أمره الله سبحانه وتعالى، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. لاحظوا معي يا أخوان هذا الثواب العظيم في مقابل عمل ليس بالشاق، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أفضاله كثيرة، من ضمنها أنه يجازي بالثواب العظيم على عمل لا يشق على الإنسان. ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وعبر إلا فتحت بصيغة الماضي، والمراد بمعنى إلا تفتح، يعني ستفتح في المستقبل، لأن المراد تفتح متى؟ يوم القيامة، وهي مستقبلة، فعبر بالماضي والمراد به المستقبل. ما المناسبة بقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؟ المناسبة من ذكر هذا من إرادة هذا الذكر العظيم عقب الوضوء هو أن الوضوء عبادة، وينبغي العبادة أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. فحتى لا يكون الوضوء مراد به شيء آخر، يعني شيء غير الله سبحانه وتعالى، لأجل أن يكون خالصا لله ناسب أن يختمه بهذا الدعاء الذي فيه توحيد وفيه إفراد لله بالعبودية والألوهية. فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أي أنني ما عملت وما عملت هذا الوضوء إلا اتباعا لك واتباعا لنبيك صلى الله عليه وسلم. هذه المناسبة بين الوضوء وبين ختمه وبين تعقيبه بهذا الدعاء المأثور. زاد الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. الرواية التي أوردها المؤلف ثابتة في مسلم، هذه الزيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين هذه انفرد بها الإمام الترمذي رحمه الله ولم يرويها مسلم، وهي موافقة لقول الله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فالمعنى واحد. و ناسب أن يجعل الإنسان أن يدعو الله أن يدعو المكلف المسلم ربه أن يجعله من التوابين، لأن التوبة بمعنى ماذا؟ التوبة تعني ماذا؟ تطهير الإنسان من الذنوب. التوبة تطهير الإنسان من الذنوب، والوضوء تطهير الإنسان من ماذا؟ من الأحداث. الوضوء فيه تطهير للإنسان من الأحداث، والتوبة فيها تطهير للإنسان من الذنوب، فناسب الجمع بينهما. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هناك ايضا ادعية اوردها بعض الفقهاء عقب كل عضو، يعني اذا غسل يديه ثلاثا ان يقول اللهم اجعل اللهم احمي يدي من معاصيك، واذا تمضمض اللهم اسألك شكرك، واذا مسح برأسه يقول اللهم حرم بشري. لكن هذه الأحاديث لا تثبت، بل عدها بعضهم من الموضوعات، وإن كان أوردها بعض الفقهاء لأنه لم يثبت حديث صحيح في الذكر الوارد عقب كل عضو، إنما عقب الانتهاء من الوضوء كاملا ينبغي أن يورد هذا الذكر الوارد ثابت. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله واللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. لكن ما روي من ورود أدعية خاصة لكل عضو، إذا غسل يديه مثلا أو إذا غسل رجليه قال اللهم ثبت قدمي على الصراط، لا، هذا لم ينقل ولم يثبت، بل عده بعض من الموضوعات. وإن كان الرافعي من الشافعية أورد أدعية كثيرة في هذا، لكن نبه عليه الإمام النووي رحمه الله وقال إنه لم يثبت فيها حديث صحيح، والأولى بل الواجب اجتنابها وتركها والاقتصار على موضع النص. نعم. الله بعد الغسل. والله بعض العلماء ذكر هذا. بعض العلماء ذكر أنه يعني عام في الوضوء وغيره وفي الغسل، يعني كل طهارة سواء طهارة الكبرى أو طهارة الصغرى. وإن كان الحديث يعني إذا توضأ، لكن بعض العلماء ذكر أنه عام في الطهارة الكبرى وفي الطهارة الصغرى. فحتى الوضوء بعد الكبرى سنة، الوضوء يعني بعد الحدث سنة. نعم، لكن نعم، فممكن الإنسان يكون على وضوءه من الوقت للوقت يعني من المغرب للعشاء استنى على وضوء جائز إذا صلى مثلا بوضوء العصر جائز لا شيء في هذا. أن كل منهما طهارة. أن كل منهما طهارة. يعني هذه طهارة صغرى وهذه طهارة كبرى. باب المسح على الخفين. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال باب المسح على الخفين. عقب المؤلف رحمه الله عقب الوضوء بقوله باب المسح على الخفين. الفقهاء رحمهم الله يذكرون المسح على الخفين عقب الوضوء، وبعضهم بعض الفقهاء يذكرها عقب التيمم. فمن ذكرها من الفقهاء عقب الوضوء في المناسبة ما هي؟ أن الوضوء فيه غسل الرجلين، والمسح كذلك بديل عن غسل الرجلين. المسح بديل عن غسل الرجلين، فيعتبر الرجلين هما عضو من أعضاء الوضوء، فرضهما إما الغسل لمن لم يلبس خفين، وإما المسح لمن كان لابس الخفين. فناسب أن يذكر هذا الباب عقب ماذا؟ عقب الوضوء. ومن ذكرها عقب التيمم كالحنفية، الحنفية يقولون عقب التيمم بجامع ماذا؟ المسح. أن المسح في كل، أن التيمم مسح ومسح الخفين كذلك مسح، فناسب أن يذكر، وهو مسألة صلاحية لا أثر لها، لأن ترتيب الكتب الفقهية يختلف من كتاب إلى كتاب. وأحيانا يذكر الفقهاء رحمهم الله مسائل لا تخطر على بال الإنسان في مكان لا يظنها موجودة فيه أحيانا. ولهذا يعني من فوائد الحفظ حفظ المتون أن الإنسان يعرف المسألة الفلانية أنها في الباب الفلاني، لكن أحيانا يبحث الإنسان عن مسألة في باب معين يظنها في هذا الباب ولا يجدها فيه. ومن أمثلة ذلك من أطراف ما قيل في هذا المجال أحكام الجن، أين ذكرت في الفقه؟ نعم الشعوذة، ليس هناك باب في الفقه اسمه باب الشعوذة والسحر. أحكام الجن ذكرها بعض الحنابلة في باب لا يخطر على بال الإنسان الموجودة فيه، وهي باب صلاة الجماعة. في باب صلاة الجماعة ذكروا فيه أحكام الجن، لما ذكروا حكم إمامة الإنس بالجن والعكس مثلا ذكروا فيه أحكام الجن، حتى ذكروا حكم زواج الإنس بالجنية في هذا المقام، في هذا المقام. وكثير من المسائل الفقهية يذكرها الفقهاء في باب يعني قد لا يخطر على بال الإنسان أبدا فيه. ولهذا الإمام الزركشي رحمه الله ألف كتابا اسمه خبايا الزوايا. الإمام الزركشي ألف كتاب اسمه خبايا الزوايا. ما معنى خبايا الزوايا؟ معناها الشيء الذي ذكر في غير موضعه، فيذكر أحكاما فقهية ذكرت في غير مضانها في غير موضعها. مسألة مثلا في الحج مذكورة في كتاب الإقرار يذكرها، مسألة مثلا في السرقة مذكورة في الزكاة يذكرها. هذا الكتاب اسمه خبايا الزوايا، وله سوابق يعني له مؤلفات عديدة في هذا المجال، وضعه المؤلف رحمه الله في ذكر المسائل الفقهية التي وجدت في غير مضانها. ليش الجنس؟ لما ورد كتاب الحج؟ كتاب الحج؟ لما ورد ما مناسبة يعني؟ إيش المناسبة؟ المناسبة لما ذكروا على مسألة هل يجوز أن الإنسان الإنسي أن يقتدي بالجن في صلاته أم لا يجوز؟ يعني هذه أول مناسبة تحصل مثلاً فذكروا. يعني ليس المهم هذه المسألة، يعني لا نبحث في هذه المسألة الآن، لكن نضرب مثال على أهمية حفظ المتون. السابقون رحمه الله كان يحفظ المتون، فإذا قلت مثل المسألة فلين أنا أجدها قال لك في الباب الفلاني بدون تكلم. لماذا؟ لأنه يحفظ متن. فالآن الإنسان يسأل عن مسألة ويقول أظنها في كتاب الزكاة يبحثها لا يجدها، أظنها لا في الحج يبحثها لا يجدها، بينما لو أنه حفظ متنا لعثر على مكانها بسهولة ويسر. أيضا هنا قال المؤلف باب المسح على الخفين. باب المسح على الخفين، بعض الفقهاء يعبر عنه يقول باب المسح على الخف. لاحظوا معي، باب المسح على الخف. وبعض الفقهاء يعبر عنها يقول باب المسح على الحائل. فأيها أجمع؟ بعضهم يقول كالشافعية من النووي في المنهاج، قال باب المسح على الخف هكذا ليس بالتثنية. طبعا الجواب عنه يقال المراد بها الجنس، يعني جنس الأخفاف سواء كان خفا أو أكفا. وابن مفلح في الفروع وغيره قالوا باب المسح على الحائل. وهنا ابن حجر رحمه الله عبر عنه بماذا؟ خفين. باب المسح على الخفين. فأيها أولى بالتسمية؟ الحائل. لماذا؟ لأن حتى يشمل الخفين ويشمل مثل المسح على العمامة العمامة والجورب والجبيرة والجبيرة. طيب نعم، يعني أصحها وأسلمها باب المسح على الحائل. أيضا المؤلفات الفقهية قديما، المؤلفات الفقهية قديما كانوا يذكرون فيها مباحث ومسائل لا علاقة لها بالفقه، هي من علم العقيدة ومن علم التوحيد، لأنه كانوا قديما يؤلفون الشيء لما يطلبه المسلم، ما ينبغي أن يعرفه المسلم يؤلفونه له. فلهذا لما سئل أبو حنيفة رحمه الله ما هو الفقه، لماذا أجاب؟ قال هو معرفة النفس ما لها وما عليها. هذه يعني كلمة عامة شاملة لكل شيء. الفقه يعني الآن الفقه بعض الناس يخصه بأحكام الفروع، العبادات، المعاملات، المناكحات، الجنايات وغيرها، لكن أبو حنيفة رحمه الله يقول الفقه هو معرفة النفس ما لها وما عليها، وهي كلمة شاملة يعني تعني الشريعة بأكملها، معرفة النفس ما لها وما عليها. أيضا المؤلفين الذين جاءوا خاصة المتقدمين اللي ألفوا في الفقه كانوا يدخلون معه حتى الوصايا وحتى الآداب وحتى معرفة التوحيد والعقيدة، مثل رسالة ابن أبي زيد القيرواني، عبد الله بن أبي زيد القيرواني ذكر في مقدمته التوحيد وأسماء الله وصفاته، ثم عقبها أيضا بذكر الأخلاق وبر الوالدين والصفات المذمومة والصفات أيضا المستحبة والمستحسنة. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. متفق عليه. هذا حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. فيه أيضا خدمة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي، وهذه القصة في غزوة تبوك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يتوضأ ووصل إلى أراد أن يغسل رجليه أهوى المغيرة بن شعبة الصحابي الجليل ليساعد النبي في خلع خفيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ثم مسح عليهما، يعني لا يحتاج إلى خلع، أمسحوا عليهما. المسح على الخفين يقول الإمام أحمد رحمه الله ليس في نفسي من المسح شيء، فيه 40 صحابيا، يعني نقل المسح على الخفين 40 صحابيا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول الحسن البصري حدثني 70 صحابيا أن النبي مسح، حدثني 70 صحابيا أن النبي مسح. وأجمع أهل السنة على مشروعية المسح على الخفين، فالإنسان إذا لبس الخفين على طهارة على شروط سنتعرض لها فإنه يباح له ويشرع أن يمسح عليهما اقتداء من النبي صلى الله عليه وسلم. وأصبح هذا يعني المسح على الخفين شعارا لأهل السنة، أصبح المسح على الخفين القول بمشروعيته والعمل به شعارا لأهل السنة، لأن غيرهم من المبتدعة ينكرون المسح على الخفين كالخوارج والرافضة وغيرهم. ولهذا من الأمثال يقال أوسع من خف الرافضي، لأن الرافضي لا يمسح فيضطر أن يكون خفه واسعا حتى يخلعه دائما للغسل، وهو مثل معروف ذكر الميداني وغيره والتعالب في الأمثال. الشاهد أن أهل السنة أجمعوا إجماعا على أن المسح على الخفين ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال حسن البصري فيه سبعون حدثني سبعون صحابيا أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح، ويقول الإمام أحمد ليس في نفسي من المسح شيء، فيه أربعون صحابيا، وأوصلها من مندى إلى ثمانين صحابيا وعدهم بأسمائهم الذين نقلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح. وكما قلنا الرافضة والخوارج لا يأخذون بالمسح، ونسب للإمام مالك رحمه الله أنه لا يقول به، لكن الثابت عن إمام مالك كما نقله ابن نافع، ابن نافع تلميذ الإمام مالك المباشر وهو راويته، يقول دخلت على الإمام مالك وهو في مرضه الذي مات فيه، لاحظوا معي، دخلت على الإمام مالك وهو في مرضه الذي مات فيه، فقلت له يا أبا عبد الله، وهي كنية الإمام مالك، قلت له يا أبا عبد الله كنت تفتي بعدم المسح، فأخبرنا ماذا نفعل؟ فقال المسح على الخفين صحيح يقين لا شك فيه، المسح على الخفين صحيح يقين لا شك فيه، وإنما كنت أنا يقول أبغي الكمال أو أبغي الطهور فلا أمسح، ومن مسح فلا شيء عليه وصلاته تامة. هذا كلام مالك، كلام الإمام مالك الذي في مرضه الذي توفي فيه كما نقل عنه ابن نافع. نعم أحسن الأخ يسأل، يقول الخوارج والشيعة ماذا يستدلون وعلى أي أصل ينكرون المسح؟ يحتجون بآية المائدة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فيقول الآية المائدة نصت على ماذا؟ على غسل الرجلين، يحتجون بهذا، ويقولون أن آية المائدة نسخت أن المسح كان في أول الإسلام وأن آية المائدة نسخته، لكن حديث جرير بن عبد الله البجلي وهو في غزوة تبوك، حديث جرير بن عبد الله، حديث المغيرة في غزوة تبوك، حديث جرير بن عبد الله البجلي لما نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بال ثم توضأ ومسح على خفين، فقيل له هل هذا كان قبل المائدة؟ قال وهل أسلمت إلا بعد المائدة؟ قيل له هل هذا كان قبل المائدة؟ قال وهل أسلمت إلا بعد المائدة؟ وكان أصحاب عبد الله بن مسعود يعجبهم حديث جرير لأن فيه النص على أن مسح النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وبعد المائدة، ففيه رد حاسم على الشيعة والخوارج. نعم حديث صحيح، حديث جرير حديث صحيح، وحديث المغيرة متفق عليه أيضا في غزوة تبوك، هذا متفق عليه، وفي غزوة تبوك كما ذكر البزار أن القصة في سنة ذكر في روايته أنها في غزوة تبوك، وغزوة تبوك في أي سنة؟ السنة التاسعة من الهجرة، وغزوة سورة المائدة نزلت في غزوة بني المصطلق المسمات بغزوة المريسيع، وهي في أي سنة؟ السنة الخامسة في شعبان. المسعى الخفين هل هو رخصة أم عزيمة؟ هل هو رخصة أم عزيمة؟ نعم رخصة، أحسن، هذا هو المشهور عند العلماء أنه رخصة، وقيل أنه عزيمة، وعلى هذا ينبني هل العاصي بسفره هل يمسح أم لا يمسح؟ إن قلنا أنه رخصة فلا يمسح، وإن قلنا أنه عزيمة فيمسح. ونقل عن الإمام أحمد رحمه الله روايتان، قال روي عنه أنها عزيمة، أن المسح عزيمة، وروي عنه أن المسح رخصة. ما تعريف الرخصة؟ الرخصة لغة بمعنى اللين والسهولة، يقال رخص السعر إذا نزل وإذا سهل، وشيء رخيص بمعنى لين، هذه معنى. واصطلاحا الحكم الثابت بدليل على خلاف آخر لعذر. هذا طيب يعني لا يعتبر تعريف طيب. نعم ما ثبت بدليل شرعي لما خالف الرجل يعني ما ثبت بدليل شرعي أو ما ثبت على خلافي على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح هذا صحيح هذا تعريف ابن قدامة. وقيل استباحة المحظور شرعا الرخصة هي استباحة المحظور شرعا هذا تعريف أكثر الحنابل يعرفون بهذا التعريف استباحة المحظور شرعا مع قيام السبب الحاضر استباحة المحظور شرعا مع قيام السبب الحاضر هذا هو الرخصة. العزيمة ايش العزيمة هي في اللغة الحكم المؤكد وفي الاصطلاح ما ثبت على وفق الدليل الشرعي مثل الصلاة والزكاة هذه كلها عزايا ما فيها ترخيص يعني الصلوات الخمس عزيمة الزكاة عزيمة الصيام عزيمة الحج عزيمة الرخصة ما ثبت على خلاف الدليل الشرعي يعني مثل أكل الميتة أكل الميتة بالنص أنه حرام ولكن لو اضطر الإنسان فيباح له أكله رخصة. الصلاة الفطر في الفطر المسافر الأصل أنه يصوم ولكن إذا سافر يباح له الفطر فالفطر إذن رخصة. أيضا الرخصة من أحكام الرخصة أن الرخصة أحيانا تكون مستحبة وأحيانا تكون واجبة. مثال الرخصة الواجبة مثل ماذا؟ أكل الميت للمضطر هو رخصة ولكن يجب عليه أن يفعله حتى ينقذ نفسه من الهلاك لأنه لا يجوز له أن يهلك نفسه. ففي هذه الحال يجب عليه أن يأكل وهو رخصة. فقيل هنا اعتراض كيف نسميه رخصة وهي واجبة عليه؟ كيف نسميها رخصة وهي واجبة عليه؟ كيف نسميها رخصة؟ عاد الرخصة يعني لك أن تفعل وليس لك أن لا تفعل. خيار. نعم. خير يعني لا يفعل. نعم. فكيف نسميها رخصة ويجب عليه فعله؟ الرخصة لك أن تفعل ولك أن لا تفعل. لكن هنا يجب عليك أن تفعل. كيف نسميها رخصة؟ ترك الرخصة. يعني يمكن يموت. هو نعم. هذا محل الوجوب. يعني لهذا قلنا أنها واجبة. ليست مباحة. أكل الميت المضطر. يعني إذا اضطر إليها يجب عليه لو تركها يعتبر آثما وعاصيا ويلقى الله سبحانه وتعالى إذا مات يلقاه عاصيا. نعم ثم قالوا أنها عزيمة باعتبار ورخصة باعتبار فمن حيث الوجوب أنه يجب عليه فعله فهي عزيمة ومن حيث أنها يعني أخذ استباحة محظور من حيث أنها استباحة محظور مع قيام أو فعل محظور مع قيام السبب الحاضر فإنها رخصة. قالوا فهي من حيث الوجوب إذا نظرنا من حيث الوجوب هي عزيمة وإذا نظرنا من حيث أنها فعل محظور مع قيام السبب الحاضر فإنها رخصة يعني فلها وجهان من جهة رخصة ومن جهة أنها عزيمة. هذا كلام الأصوليين في هذه المسألة. نعم نعم نعم نعم جائز نعم استباحة المحظور مع قيام السبب الحاضر نعم ما فهمت السؤال يا شيخ. نعم إيه نعم جائز ولا شيء وفعله النبي صلى الله عليه وسلم أقول فعله النبي صلى الله عليه وسلم إيه نعم وهو لبس خفين يعني السباحة المحظور ممنوع يعني كان ممنوعا عليه المسح فأبيح له المسح بسبب لبس الخفين مع قيام السبب الحاضر اللي هو الدليل الشرعي. لاحظ معي السبب الحاضر ما هو الدليل. اللي هو الدليل الشرعي المانع من هذا يعني أنه لم ينسخ. لاحظ معي فهمت الآن يعني حتى لا يقال لو قلنا مثلا أنه استباحة المحظور وما قلنا مع قيام السبب الحاضر لورد علينا ما نسخ من الأحكام، لأن ما نسخ من الأحكام لم يكن السبب الحاضر، يعني سبب المانع، الحاضر بمعنى المانع، هذا المراد، يعني أن يكون الدليل المانع لهذا موجود يعني قائم ويعمل به، وهذا السباحة محظور مع قيام، فالأمر بغسل رجلين لآية المائدة لم تنسخ، أليس كذلك؟ ومع هذا يباح الإنسان أن يمسح على الخفين مع وجود آية المائدة ويعمل به، واضح الآن يا شيخ؟ وكذلك مثل أكل الميتة، يعني آية تحريم الميتة يعمل بها لم تنسخ، ولكن المضطر السباحة المحظور مع قيام السبب الحاضر، يعني أنه لم ينسخ وما زال محكما، واضح يا شيخ؟ نعم. الأول عن المغيرة بن شعبة، المضطر لا يستطيع ولهذا قسموا الرخصة، يعني ذكرتني كنت بدأت بالكلام ولكن قسموا الرخصة إلى رخصة واجبة وهي أكل الميت، يعني أنواع، والرخصة فعلها أفضل وهي الفطر للمسافر على القول بأن الفطر أفضل، وقصر الصلاة على القول بأن القصر أفضل، رخصة فعلها أفضل، ورخصة مباحة ذكروا من ضمنها العراية، قالوا هي رخصة بيع العراية، قالوا رخصة مباحة ليس فيها أفضلية. العراية إيش هي؟ العراية هي العرية وهي النخلة، أنك يعني تعطي صاحبها تمرًا.